بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق في علم المنطق. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم بدأنا بالمقدمات وأخذنا بعض الفوائد من خلال ما أورد الشارح من أسئلة على الأبيات التي مرت معنا، واستفدنا أيضا من الأجوبة التي أجاب عنها الشارح. اليوم نتابع في بدء مقدمات هذا العلم ونقول: وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. نعم. وبعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم: وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطا، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. طيب، إذا معناها المنطق إخوانا للقلب، للفكر، للعقل كالنحو للسان. فكما أن النحو يضبط اللسان عن الخطأ في اللفظ، فكذلك المنطق يضبط العقل والفكر عن الخطأ في الفكر. لكن متى؟ كما أن النحو يضبط اللسان إمتى؟ عندما يراعى قواعده. قال: وكذلك المنطق يضبط الفكر السليم متى؟ عندما تراعى قواعده. نعم. فهاك من أصوله قواعد، تجمع من فنونه فوائد. نعم. قال: أقول لفظة بعد تكون ظرف زمان، كما في قولك جاء زيد بعد عمرو، أي مجيء زيد في زمان بعد زمان مجيء عمر. وتكون أيضا وظرف مكان، كما في قولك دار زيد بعد دار عمرو. نعم. ويصح استعمالها هنا في المعنيين، إما ظرف زمان أو ظرف مكان. فظرف زمان باعتبار إيش؟ باعتبار أن زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها. طيب، وظرف مكان باعتبار إيش؟ باعتبار أن مكانه في الرقم بعده، في الكتابة، ما هي؟ فما بعد كلمة بعد هنا في الكتابة يأتي متأخرا عن مكان الأبيات التي قبلها. نعم. وهي هنا دالة على الانتقال من كلام إلى آخر، كما هو الأصل فيها، كلمة أما بعد، كلمة وبعد، ينتقل بها من كلام إلى كلام، من أسلوب إلى أسلوب. نعم. فلا يؤتى بها في أول الكلام ولا في آخره. نعم. تعريف المنطق: والمنطق مصدر ميمي يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ. المنطق بمعنى النطق، المنطق بمعنى النطق، نطق ينطق نطقا ومنطقا، مثل وعد يعد وعدا وموعدا. فالموعد شو هو؟ ظرف ميم، لا، مصدر ميمي. وين؟ فالمنطق ايش؟ مصدر ميمي. يطلق بالاشتراك، لما نقول بالاشتراك اذا معنى له معنيان. المعنى الاول هو النطق اللفظي، والمعنى الثاني هو الفكر. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق أي مفكر، فالبعض يقول لك لا، الأخرس ليس بلافظ، لأنه بالأصل النطق هو اللفظ. النطق ما هو؟ هو التفكير. والإنسان يصدق على الأخرس لأن الأخرس حيوان مفكر، فهو إنسان وليس بلافظ، لأن اللفظ مشرط، الإنسان مشرط، يصدق عليه وصف الإنسان وإن لم يكن لافظا. إذن هنا المنطق المراد به الإدراك والفكر وليس التلفظ. نعم. يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ وعلى الإدراك. نعم. لكن حقيقة هنا ما بدنا لا المعنى هذا ولا المعنى هذا، وإنما بدنا معنى اصطلاحي، وهو أن المنطق هو عبارة عن اسم لهذا العلم المدون في هذا الكتاب، وهو عبارة عن مجموعة قواعد وقوانين إذا رعاها الإنسان استفاد منها سلامة الفكر. نعم. والمراد به هنا المؤلف فيه هذا الكتاب. سمي بهذا الاسم لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ. الحقيقة من قرأ المنطقة وتمكن فيه استفاد في ذلك فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أنه يستطيع أن يرتب فكره الذاتي الداخلي. فأنت الآن ترتب أفكارك، ترتب شخصيتك من خلال الفكر، لتتعود منهجية خاصة في التفكير، منهجية في التعامل، منهجية في فهم ما حولك والتفاعل مع ما مع بعض مع غيرك. الشيء الثاني إخواننا أن من يتقوى في علم المنطق يستطيع أن يشرح أفكاره لغيره بأسلوب واضح. حقيقة إخواننا من يتقوى بالمنطق يمتلك قدرة عالية على إفهام أفكاره للآخرين. الشيء الثالث، من تمكن في المنطق فإنه يستطيع أن يثبت أفكاره بالأدلة الصحيحة عند الآخرين، يعني أن يقنع غيره بأفكاره. الشيء الثالث، يستطيع أن يفهم ما عند الغير، وهذا بشكل سريع جدا، يعني هذا الإنسان بشرح بسيط تفهم منه ماذا يريد. بل أكثر من ذلك، من خلال المنطق تستطيع أن تفهم مدلول الكلام، تستطيع أن تفهم ما وراء الكلام وهو اللوازم، إما دلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. فكل لفظ تسمعه أنت الآن تفهم منه معنى المطابقة، معنى التضمن، معنى أيضا الالتزام. طيب، وكذلك إخواننا من خلال المنطق تستطيع أن تستدل على فساد أدلة المخالفين، تعرف وين الفساد بكلامه، تستطيع أن تميز الصحيح من الفاسد في كلامه. كذلك إخواننا الإنسان المنطقي هو إنسان يعني عندما يتعامل مع الناس يتعامل بمنهجية منضبطة، ما في عنده إخوة تقلب في شخصيته، ليه؟ إنسان منطقي. هل أنت الآن بدأ طالب واحد بالشخصية استرجل ما تقول له خليك منطقي يا أخي، أنت ما عندك منطقية، إذا معناه أنت عندك تناقض، وهذا التناقض إخوانا هذا منهجي خطأ. لذلك المنطق نستخدمه شئنا أم أبينا في حياتنا كلها، والله مع أولادنا استعمل المنطق، ومع نسائنا استعمل المنطق. بل أكثر من ذلك، عندما تلقي النكتة مشان تمزح مع غيرك شو عم تستعمل؟ قواعد المنطق. لما عم تفهم النكتة شو بتفهم إيش؟ هل الآن إخوان الأكارم شلون أنا بلقي النكتة؟ أذكر الشيء بلوازمه، فأحيانا أذكر لازما لشيء آخر، نعم، وبطبق على بعضه فبيكون إيش؟ هي عملية منطقية. لكن أنا غاب عني إخواننا المنطق، ليه؟ لأننا فهمنا المنطق أنه قواعد جامدة، كما غاب النحو عن أسئلتنا، ليه؟ فكرنا تقعر في الكلام فقط، هو لا، عبارة عن قوانين سليمة أنت تطبقها فتضبط فكرك في الفهم وفي يعني في العقل. كذلك إخوان الأكارم، رب سائل يسأل أحيانا، هلا في كثير ناس فكرهم سليم وفكرهم عنيد تمام، لكن ما قرأوا منطق، ما هيك؟ احنا نقول إخواننا قراءة المنطق مثل التجويد، الغاية من التجويد شو هي؟ معرفة الأحكام أم تطبيق الأحكام؟ حلو. فلو أن إنسان طبق الأحكام أخرى التجويد، شو بنقول له؟ لا يضره كذلك، احنا بدنا إيش؟ تطبيقه. طيب إذا إنسان طبق الآن قواعد النحو ماشي وما تعلم القواعد، ماذا نقول له؟ ما في مشكلة. هل ما في عندنا الآن شعراء بيجيبوا شعر موزون وما بيعرفوا بالعروض؟ في ولا ما في؟ طيب إذا معنا شو المقصود احنا عندنا؟ أن تنظم الشعر بهذا الشكل، ومعرفة الآن القوافي والقواعد الأمر آخر. لكن نقول هنا أخوانا، ولو أن هذا الإنسان الذي طبق المنطق ولم يعلم قواعده، لو أنه قرأ المنطق لكان أداؤه في هذه الطريقة أفضل بكثير. مثل اللي بيقرأ التجويد، بيطبق تجويد وما بيعرف الأحكام، شو نقول له؟ لو علمت الأحكام لكان أداؤك أفضل، ولا استطعت أن تحقق نتائج أفضل بزمن أقل. في فن الإدارة أخواننا في إنسان طبيعته قيادي، طبيعته إداري، وهيك طبيعته هيك، نقول لهذا الإنسان أنت حقيقة عم تطبق قواعد الإدارة والقيادة في كثير من قواعدها، وقد تخطئ أحيانا، لكن لو تعلمت بشكل نظري وبشكل عملي لاستطعت أن تحقق نتائج أعلى بطاقات أقل بزمن أقصر. ها. الشيء اللي أنت ممكن تجرب فيه غيرك ناهي خالص منه، وهيك، والشيء اللي ممكن تدرسه ولا أنت غيرك أعطيك فيه النتائج جاهزة. فلذلك إخوان دائما التعلم النظري يساعدك على تحقيق النتائج الأعلى في الزمن الأقصر مع الطاقات الأقل. واضح يا إخواننا؟ الآن بالرياضيات، لما بتعلم قانون الرياضيات إخواننا، أنا ماذا فعلت؟ أخذت نتائج الغير مما هو موجود عندي أنا كمان، لكن غاية ما في الأمر إنه هذا عندي إما أنه كامن غير يعني واضح لدي فاستفدته، وإما أن يكون واضح عندي لكن مجمل غير مفصل، وإما أن يكون تطبيقي له أحيانا ليس واسعا. فعندما أقرأه ماذا صار إخوانا؟ أولا اكتشفت القانون الموجود فيه وكنت غافل عنه، أو فصلت المجمل، أو وسعت دائرة التطبيق لهذه القاعدة فاستفدت منها كثيرا، وكذلك في قواعد المنطق. واضح يا إخواننا؟ لذلك حقيقة إخواننا علم المنطق من العلوم الجميلة جدا عند الإسلاميين، خاصة أنهم إخواننا أخذوها عن اليونان فصفوها مما فيه فساد وأخرجوها لنا صافية نقية تخدم الحق، وأول الحق دين الله عز وجل. نعم. فهو قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره. تمام، تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره. أما إذا كان إنسان حفظ كل القواعد لكن ما طبق شيء منها، شو بنقول له؟ صدقني رح تبقى غلطان، بقول لك أنا مدرس منطق كثير، له صح مدرس منطق كثير لكن ما مطبقه، مثل أستاذ النحو إخواننا، نعم، الذي يحفظ قواعد النحو لكن لا يطبقها. لو سألته عن إعراب كلمة أو سألته عن يعني عن يعني قاعدة نحوية بيعرفها وبيشرح لك الشواهد عليها، أما تطبيق ما بيطبقها. لذلك الآن إخواننا في عندنا مدرسين نحو هلا، قل له تكلم بالفصحى ما بيستطيع أبدا، وبيشرح النحو بإيش؟ بالعامي. طيب شلون هيك؟ نعم، تعلم القواعد كما طبقها. نعم. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر، كما أن من راعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال. وإلى هذا المعنى أشار بقوله فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان. البعض قرأ بالكسر على المنطق للجنان، لا مو للجنان، للجنان. المنطق للجنان يعني للقلب للفكر. قوله رحمه الله تعالى فيعصم الأفكار أي يحفظها عن غي الخطأ، والجنان يطلق على القلب والمراد به هنا القوى الفكرية. طيب الإشكال إخوانا في المنطق أين؟ أننا حصرنا أنفسنا في أمثلة جامدة، كل إنسان حيوان، كل حيوان حساس، منفكر أن المنطق كله ما في غير إيش؟ هذا المثال، مثل ضربة زيد عمران. لكن لا أخي، هذا فعل وفاعل مفعول به، معنى بينطبق على الأمثلة هائلة، وكذلك هذا المثال في المنطق، لكن هذا مثال توارثه العلماء. لذلك جميل يا إخواننا اليوم عندما ندرس المنطق أن نكثر من الأمثلة خاصة المعاصرة. ليه؟ لأنها تقرب قواعد المنطق من واقع الناس. نعم. وإضافة غي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص. أنا مرة صابيت ورقة في الأشكال بالقياس وضرب المنتجة، وجئت بها بأمثلة كلها جديدة، كلها ولا مثال قديم، كلها أمثلة جديدة وأمثلة حركية، يعني أمثلة تعطي للمنطق اتصال بحياتنا. نعم. وإضافة غي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص. نعم. إذ الغي الضلال والخطأ نوع منه. طيب. قوله عن دقيق الفهم من إضافة الصفة إلى الموصوف، فالمصدر بمعنى اسم مفعول أي المفهوم الدقيق، والغطاء بكسر الغين. والمعنى أن من تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المستورة ضروريا مكشوفا واضحا له، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج لبيان. نعم. فهاك اسم فعل بمعنى خذ وقواعد معموله، ومن أصوله حال من قواعد ومن تبعيضية، أي خذ قواعد هي بعض أصوله أي قواعده، إذ القاعدة والأصل بمعنى واحد وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة الفاعل مرفوع، وقول المناطقة الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية. طيب، قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نافي، من شيء نكرة، شيء من نكرة. طيب، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد. تمام. إذن هذه عامة سالبة، صح؟ تسمى في المنطق إيش؟ بالكلية السالبة، أي أن النفي ورد على جميع الأفراد. طيب، هن ماذا قالوا؟ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي ليس هناك كتاب منزل. هي كلية إيش؟ سالبة، ما هي؟ طيب، ماذا رد الله عليهم؟ أنكم تقولون إن موسى جاء بكتاب هو التوراة. تمام؟ إذن نقض الكلية السالبة بالجزئية الموجبة، هذا نقض، استعمله القرآن الكريم. طيب، لما أنا أقول لإخواننا ليس معنا طالب أعجمي، ما عندنا ولا طالب أعجمي، بلى فلان موجود هون، يكفي لنقد الكلية السالبة الجزئية الموجبة. تنقض الكلية السالبة بفرد واحد من الجزئية الموجبة. واضح أخواننا؟ إذن هذه إيش؟ مثل حكاية هنا، سؤال مثال كقول النحاة الفاعل مرفوع، خلصناها. وقول المناطقة الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية. هنا ذكر العكس، ما هي من النقيض، ذكر العكس، العكس غير النقيض. العكس إخواننا هو والنقيض من الاستدلال المباشر، هذا بيجي معنا، وهو أنك تأخذ قضية من قضية ثانية لعلاقة بينهما، إما التناقض أو العكس. فبمر معنا بكرة إخواننا كيف نأخذ قضية من قضية ثانية. هل أنا بقول لك كل إنسان حيوان، شو ما نعكسها؟ هاي كلية موجبة، شو ما نعكسها؟ نعكسها بعض الحيوان إنسان. شلون ساوينا الموضوع اللي هو إنسان محمود، والمحمود ساوينا موضوع، شو عملنا؟ كل إنسان حيوان، شو عملناها؟ بعض الحيوان إنسان. طيب إخواننا، ها شو نسمي هذا؟ عكس. والعكس يشترط فيه صحة القضيتين، أما التناقض إحداهما صادقة والثانية كاذبة. فلذلك إخواننا يستدل بصحة إحدى القضيتين المتعاكستين على صحة الأخرى، ويستدل بصدق إحدى القضيتين المتناقضتين على كذب الأخرى. طلع إخواننا الآن صار في عنا وسائل لإثبات الدعوة كثيرة جدا. ساعات الآن أنا بحط الدعوة إخواننا ممكن إثبتها عن طريق التناقض، أو عن طريق العكس، أو عن طريق الاستدلال غير المباشر بالقياس. يا سلام، صار في عنا طرق كثيرة للاستدلال إخواننا. ممكن أنا أثبت من طريق التناقل، من طريق العكس، من طريق القياس في الشكل الأول، في الشكل الثاني، من القياس الاستثنائي، من القياس الحملي. بتلاقي حالك أخي فعلا أنت أمام قدرات عالية جدا في الاستدلال. لذلك يستطيع الإنسان أن يثبت الحق الذي عنده بإيش؟ بأدلة كثيرة. وعندها الإنسان المنطقي مثل الطبيب عنده أدلة كثيرة أمامه، ويقدم الأدلة طبعا لحال المريض. أما إنسان ما عنده دليل، واحد حافظ حفظ، مين ما إجا مريض بيقدم له الدواء هذا؟ قد يقتل أحيانا، لا، ولكنه أحيانا يأتي بالدليل من هذه الجهة، من هذه الجهة. ثم بيمر معنا أخوان لاحقا أنواع الحجة، في عندنا برهان، عندنا خطابة، عندنا شعر، عندنا كذا. طيب حتى قوة الدليل نفسه، قوة الدليل نفسه أخواننا أيضا يتحكم بها الإنسان المنطقي في إلقاء هذا الكلام للناس. نعم. والفنون الفروع. يلا. والفوائد جمع فائدة، وهي في الأصل ما استفيد من علم أو مال. نعم. والمعنى أن هذه القواعد تجمع من علم إيش؟ أو مال. أو مال. اليوم إذا إنسان ربح له شيء مليون ليرة بالنهار، شو بيقول لك؟ بيقول لك شفت ليلة القدر اليوم. إيه نعم. أما لو قرأ له شيء 5 دروس، شو بيقول لك؟ حسبنا الله، ركب كعطلة اليوم. الإنسان لا يشعر بالفائدة العلمية إخواننا. طبعا. يشعر بالفائدة إيش؟ المالية. إيه نعم. إذا كان إنسان سبحان الله تدعي له إيش؟ الله يفتح بوجهه، شو يعني؟ شيء برزقه. إيه نعم. وفي درس علم. إيه نعم. إذا إنسان زوجته قالت له الله يفتح بوجهه، قال إيه والله رحنا على الجامع كان في دورة قرآن حضرناها. شو دورة قرآن؟ يعني الناس لا يفهمون إخواننا النفع العلم أنه نفع أبدا. هلا حتى إنسان منا لو أنه مثلا سجل في دورة علمية شرعية مثلا، فورا يعني الزوجة بتسألك يعني إذا الدورة هي شو فائدة منها مثلا؟ بصير بعينوك إمام وخطيب مثلا؟ لا لا أبدا مو هيك. يعني بيزداد راتبك؟ لا. يعني أنت الآن مثلا ممكن هيك توظف في معهد شرعي تدريب؟ لا لا أبدا مو هيك. لكن عم بتعلم علم شرعي ميراث نبوي. هالمعنى ما بفهموه الناس إخواننا، ما عم يستوعبوه انه انا عم بتعلم هذا ميراث نبوي. هذا يعني بغض النظر عن فوائد اخرى اخواننا، بحد ذاته هذا ايش؟ منفعه. اذا كان الانسان اخواننا لو قاعد بمكان مغلق وليس هناك امل لخروجه للناس للدعوه الى الله، تمام، وانما قاعد انت هون وليس هناك خروج للناس ابدا، ما هو اول أفضل عمل تفعله؟ التعلم. لأن التعلم إخوانا شرفه ذاتي، مو عم بتعلم أنا مشان فوائد أخرى لاحقة. التعلم بحد ذاته فضيلة. إذا قالوا إخوانا أنه قال لو قسم ما يقرأ في العالم الثالث على عدد سكان العالم الثالث، تمام، لتبين انه كل انسان بيقرا بالسنه 4 دقائق فقط قراءه. نعم. بينما في عالم الغرب لو قسم 20 ساعه بالسنه. في عندك ناس كثير ما بيقراوا ابدا. في كثير ناس شوف هلا عند عائله احيانا الطفل الصغير في معه كتاب، اما الام والاب والاخ الكبير وكذا كلهم ما بيقرأوا أبدا. نعم. والمعنى أن هذه القواعد تجمع فروعا، والفروع تشتمل على فوائد. نعم. بالتعليق شرح معنى العصمة فقال العصمة المنع واصطلاحا حفظ الله تعالى للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه. هذه عصمة شرعية، عصمة الأنبياء هي، ما دخلنا فيها هي. احنا بدنا العصمة ايه؟ العصمة اللغوية. نعم. نعم. ثم قال سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. قال أقول: الضمير المتصل بسميته يعود على المؤلف المفهوم من السياق. يلا. وسمى يتعدى لمفعولين، للأول بنفسه وللثاني بنفسه أو بالباء كما هنا. والسلم ما له درج يتوصل به من سفل إلى علو، واستعماله في المعاني مجاز. ليه؟ يتوصل بالمسائل الظاهرة إلى المسائل الأدق، ويتوصل بالمبادئ إلى النهايات، ويتوصل بالمتون إلى الشروح، وهكذا. نعم. والمنورق بتقديم النون المزين، يرقى يصعد. وعلم المنطق المراد به المسائل، وشبه تلك المسائل بالسماء بجامع البعد. والمعنى: هذه المسائل التي نظمتها وسميتها بالسلم سهلة يتوصل بها إلى المسائل البعيدة الصعبة. في فائدة مهمة جدا. أنا عندما أعلمك مسألة علمية، في عندك نوعين: إما أن أعلمك مسألة تكتسبها وتضيفها إلى ذهنك وفكرك، وإما أن أنبهك على إيش؟ على مسألة موجودة في ذهنك. واضح أخوانا؟ هلا أنا لما طلاب صف الأول بعلمهم جدول الضرب مثلا، 3 ضرب 2 6 مثلا، هل أنا أكسبت معلومة جديدة؟ وإنما نبهتهم على معلومة مستقرة عندهم، صح؟ لذلك فرق كبير لما أنا جيبكم ديوتر إخواننا وبنزل له برنامج جديد، شو بقول؟ أضفت له برنامج جديد. لكن لما بفتح البرنامج الأساسي وبتجول فيه بلا شوف، عندك هون برنامج هاد والبرنامج هاد، وعندك هذا ميزة وهذا ميزة، مظبوط؟ أنا شو عم صار هنا؟ عم نبهك على شيء موجود عندك. فيا ترى المنطق هل هو علم مكتسب أم هو اكتشاف لقوانين مستقرة في النفس والعقل؟ لذلك إخواننا في المنطق أنا لا أفيدك علما، وإنما أنبهك على مسألة موجودة عندك. بعد ما أنت تفهمها تجيب لك والله مظبوط، شلون مو منتبه لها هي؟ طبعا مو منتبه لها، لأنه هذا شيء كامل في نفسك. هل الرياضيات كلها شو هي؟ هي عبارة عن معلومات كاملة في النفس، وإنما هذا الإنسان يكتشف هذا القانون ثم ينبه من عليه من حوله. لذلك حلاوته أخواننا في الرياضيات أن المدرس يجعل الطالب هو اللي يستنتج القانون، هو يكتشفه بنفسه. نعم. ثم طلب من المولى سبحانه أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصا من الرياء. نعم. فقال: والله أرجو إلى آخره، أي أؤمل. والوجه الذات والقالص الناقص. ثم طلب منه سبحانه أن ينفع به المبتدي وأن يتوصل به إلى الكتب المطولات، فقال: وأن يكون. والمبتدي من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه، فإن قدر على ذلك فمتوسط، وإن قدر على إقامة دليلها فمنتهن. وقد أجاب المولى سبحانه المؤلف بعين ما طلب، فكل من قرأ كتابه هذا بنية واعتناء يفتح الله عليه في هذا العلم. وقد شاهدنا ذلك، وقد أخبرنا شيخنا عن أشياخه أن المؤلف كان من أكابر الصوفية، وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركاته وأعاد علينا بصالح دعواته. أمين. ثم قال: فصل، والخلف في جواز الاستقامة.